البرنامج العام يواجه حروب الجيل الرابع. حروب الجيل الرابع، إعداد الكاتب الصحفي أحمد رفعت. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي، لو نامت الدنيا صاحي مع السلاح. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا سوار، عدونا غضب. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي. أسلحتنا كثيرة مستمعينا الأعزاء، خمس أبعاد أخذ على عاتقها حروب الجيل الرابع، والذي دعا إليها ودعا لمحاربتها على موجات البرنامج العام الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. طبعا أنا قلت للناس إن هم وحشونا عشان إحنا الأسبوع اللي فات احتفلنا بذكرى 25 يناير، فإحنا بنقول لحضرتك كمان وللسادة المستمعين إن إحنا افتقدنا حروب الجيل الرابع الأسبوع الماضي. طيب هم طيبين. طيب إحنا أخذنا على عاتقنا في حروب الجيل الرابع، أو حضرتك خدت على عاتقك مع الإذاعة المصرية، مواجهة الشائعات، إغفال كل ما هو مبشر وتنموي، ودي مواجهة إغفال كل ما هو مش إحنا اللي لا إحنا مش بنفع، إحنا بنسلط الضوء بس على بندخل وإحنا اللي بنسلط. وطبعا مواجهة الفساد، وده الملف اللي يعني اللي ظهر كثير يعني مؤخرا في كثير من القضايا، يعني صدرت للرأي العام في مواجهة الفساد، صدر إنه الدولة مش بتواجه الفساد على غير حقيقة. لا وكمان واحنا هنا بنجيب الادله انه لا، الفساد يعني دوله بتواجهه يعني على قدم وساق. وحلقه يوم الاثنين مخصصه للساده المستمعين، وتليفوناتنا متاحه لحضراتكم 2752-92-303 و2754-84-124، كما ان صفحتنا متاحه سنوي لقراءه رسائل حضراتكم تباعا. ابرز شائعات الاسبوع، حروب الجيل الرابع، معا نواجهها. طبعا حضرتك معاك اوراق كثيره وشكلك يعني جاي مبسوط الحمد لله. وسط المداخلات او الرسائل ان شاء الله على ما يتيسر يعني نقول اللي احنا ده معناه ان ممكن نبدا بمداخله. طبعا انه عندنا المستمعين اهم من اي حاجه. اتفضل يا فندم، مين معانا؟ انا اسمي ناديه. اتفضل. نعم اسمي ناديه. اهلا وسهلا يا فندم. استاذه ناديه. اهلا بحضرتك. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. حضرتك انا اتعملت قضيه هنا في المطريه على ابويا يعني 2010 تقريبا، كان تم الحاجة عليه وطلعت إشاعة بعد كده تخصني أنا، إخواتي استغلوها إن أنا استفدت من الإشاعة دي ومحدش خد باله من قضية الحاجة دي. ودلوقتي في المطرية الموجودة في القاهرة كل ما تحصل حاجة في الجمهورية أو في أي مكان في ناس بتصورني، بس معرفش يصوروني ليه لما أوصل لإسم المطرية أعمل محضر ولا حاجة عشان يخشوا عني الأذية اللي أنا فيها. ووالدي توثق السنه اللي بقى له سنه دلوقتي، وكل ما اطلب حقي يقول ما حدش يسال فيا خالص. قطع لي شوفوا انا قاعده في البيت بالشكل ده، ما حدش اسمي بيتحرك خالص، اسمي المصريه ده ملوش وجود نهائي. يا معلش يا فندم، عايز افهم من حضرتك الشائعه كانت ضد حضرتك بشكل شخصي؟ ايوه يا فندم، بس نشرت الجريده حضرتك والناس كانت بتمشي بيها هنا في الشارع وموجوده لحد دلوقتي. كل ما تحصل جريده ورقيه ولا الكترونيه؟ لا كان شفت حد كان مسك جريده ورقيه. فا طب ليه حضرتك ما بلغتيش اولا نقابه الصحه؟ انا ما عنديش امكانيه من المال دي حاجه، ده مش محتاج من اي حاجه. انا مش عارفه اصلا يا حته حضرتك لغايه انهم حاسيني في البيت، انا بقى لي سنه وكام، سنه وست شهور. يعني حضرتك ما رفعتيش مثلا انه دعوه لرجوع حقك او كده؟ حضرتك ما عملتيش حاجه يعني، ما اخدتيش اي موقف ايجابي، حضرتك بس استسلمتي؟ لا يا فندم، انا عملت محاضر حضرتك ورحت قبل كده النيابه في نيابه المطريه اللي في التجمع الخامس، رحت دي حضرتك. بس انا بقول لك دلوقتي مانعين تحركني من البيت، ولا عايز اخد المعاش ولا عايز اعمل اي حاجه. مين اللي منع حضرتك يا فندم؟ اتنين اخواتي حضرتك في البيت هنا لا عرفت اخد ورثي من امي توفت سنه 2000 وابويا هو في اخر 2014 شهر 12 2014 نفس الحكايه توفى. لا انت تمضي على كوكيلي تبداخديش معاكي بتطلعيش من البيت يعني بكره كده يعني ولا ايه؟ ايوه يا فندم ضرب كمان وتكسير باب وكلمتهم في الاسم وطلبت اللجنه. ممكن تليفونك في الكنترول وانا هقول لحضرتك تعملي ايه. طب اسمحي لحضرتك تسيبي حضرتك التليفون ومعانا تليفون تاني يا فندم. انا معاكم. طيب يا فندم اتفضل. يا فندم مين معانا؟ الو ايوه يا فندم اتفضل حضرتك على الهوا. معاك عادل من المنيا يا فندم. اهلا وسهلا استاذ عادل من المنيا. نشكر حضرتك ونشكر استاذ احمد رفعت كتير يا فندم. حضرتك منورنا يا فندم اتفضل. الله يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. حضرتك يا فندم عندنا حضرتك مشكله كبيره. كنا يوم الخميس اللي فات بلغنا مركز شرطه مجاجه بوجود خليه ارهابيه. بلغنا المامور ونائب المامور وضابط المباحث ان في خليه ارهابيه موجوده عندنا في القريه ولم يتحركوا. فطبعا تمكنا العمده القريه وشيخ البلد وهل كان خدوا منهم الاسلحه وخدوا منهم الحشيش ووديناه لضابط المباحث ولم يتحرك بالقبض عليهم. ايه الحل دلوقتي يا فندم؟ ازاي وديت يعني كل الحاجات اللي مسكتوها للرئيس المباحث ومش قبض عليهم ازاي؟ هم حضرتك الخليه دي عباره عن 7 يا فندم، 7 افراد، احنا اهل القريه حضرتك 30,000 تمكنا منهم ومسكناهم وخدنا السلاح ووديناه للمنصور ضابط المباحث. طب ليه حضرتك ما كلمتش الارقام التليفونات الموجوده على كل شاشات الفضاءات المصريه؟ يا فندم كلمنا مكتب اللواء ابو بكر عبد الكريم بتاع العلاقات والاعلام ما اتحركش من يوم الخميس وبنقول انقذونا انقذونا ومجمع امبارح بالليل خطفوا طفل والحمد لله جرينا وراهم لحد ما خدناه منهم يعني بيمارسوا امور البلطجه. يعني انت كلمت داخليه وحد رد عليك وخد البيانات؟ خد البيانات من يوم الخميس يا فندم محدش عارف يرد علينا يا فندم فانقذونا. انا بودي رساله لحضرتك والاستاذ وزير الداخليه وكل المسؤولين في الدوله. برضه استاذنك تسيب تليفونك في الكنترول. اسمح حضرتك يا فندم تسيب التليفون واحنا هنحاول نتواصل مع اللواء ايمن حلمي مسؤول الاعلام والعلاقات العامه في وزاره الداخليه ونشوف صحه ما تفضلت به. اسمح حضرتك بس تسيب التليفون. معانا تليفون اخر اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. طاب ظهوركم وكل اوقاتكم بكل خير فريق عمل والسيد الاستاذ ضيف حضرتكم. الله يخليك. مع حضرتكم احمد عروق كبير معلمين من غرب شبرا الخيمه. اهلا وسهلا. على الجميع ان يعلم في العالم اجمع أن الفساد يأكل الأخضر واليابس ويأكل مقدرات الشعوب وخاصة البسطاء منه. والفساد في مصر ليس ظاهرة بل هو استثناء. هو استثناء يعني لا ننظر إلى الحياة في مصر بنظرة السوداء بل علينا بالتفاؤل وننظر إلى الجزء المليء من الكوب. ولمكافحة الجزء البسيط من هذا الفساد يقع أو يتم على 3 محاور رئيسية. أولهما تفعيل دور اللقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات. ثانيهما الحمد لله حظينا بمجلس شعب مجلس نواب قوي عليه سن القوانين مغلظة العقوبة التي تضرب بيد من عديد على أيدي كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بمقدرات الشعوب. نعم. ثالثا على الشعب على العاملين بالجهاز الإداري للحكومة توخي الضمير فنبدأ بأنفسنا ولا نحمل الحكومة ما لا تتحمل ولا أكثر ما هو على كاهلها. هو خير ختام لمكالمة حضرتك يا فندم هو موضوع الضمير ده لأنه فعلا إذا استيقظ الضمير استيقظ كل شيء داخل الإنسان مراقبته يعني جودة العمل الإخلاص إنه هو يشتغل يعني نقدر نقول بما يرقى مع شغل الحكومة مع السيد الرئيس إن إحنا كلنا نتكاتف حتى يخرج العمل على أكمل وجه. شكرا لمداخلة حضرتك في انتظار تليفوناتكم مستمعينا على 2-57-92-303 و-2-57-84-124 هو فعلا معايا تليفون تاني. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم نتعرف على حضرتك. الو الو اتفضل يا فندم. اي فندم اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ احمد رفعت مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء الخير على الست المذيعة المحترمة. اهلا وسهلا بحضرتك نتعرف على سيادتك يا فندم. احمد علي اسيوط يا فندم. اهلا وسهلا استاذ احمد. استاذ احمد اتفضل. انا ليا اقتراح. اتفضل يا فندم. النهارده الشهداء بتوع الشرطة والقوات المسلحة الله يرحمهم. الله يرحمهم. دول ضحوا من اجل مين؟ من اجلنا كلنا. من اجل الشعب المصري كله. النهارده الحكومة مشكورة والقوات المسلحة والشرطة بتديهم بس يعني يعني بتعمل اللي بتقدر عليه. لكن المفروض الناس دي يا استاذ احمد ضحت من اجلنا وسابون وسابوا وراهم امهاتهم وزوجاتهم واخواتهم واطفالهم. يعني انا من يوم 25 من ساعة ما شفت الرئيس يا استاذ احمد وهو بيكلم الشهداء والاطفال الصغيرين وانا عيان انا عيان والله العظيم. يا سلام لحضرتك. يعني مصر في حرب وفي معركة حقيقية محتاجة ان احنا نبقى كلنا على قد الحدث. يعني مش كده برضي التحدي عايز اقول لحضرتك على حاجة نواجه كلنا النهاردة. المفروض طالما الناس دي دفعت عن الشعب المصري كله يبقى لابد من ان الشعب المصري كله واخد بالحظ يقف مع الناس دي. انا ليا اقتراح يا استاذ احمد. اتفضل يا فندم قول. النهارده في لابد ان احنا نقف مع الناس دي ونديها حقها. هنعمل ايه بقى من حقها. حضرتك يا فندم الاقتراح بالضبط ايه هو؟ الاقتراح اقول لحضرتك يا استاذ اتفضل عشان بس معانا عايزين نطول على الناس. نعم يا فندم عشان بس معانا تليفون تاني فمش عايزين نطول على الناس. معلش يا فندم معلش اديني فرصه بس انا اقول الاقتراح بتاعي. اتفضل. النهاردة احنا عندنا 20 مليون بطاقة تموين. ايوه 20 مليون بطاقة تموين بيستفيدوا النهاردة بيستفيدوا بنستفيد من نقاط الخبز وبنستفيد من البطاقة العادية بناخد نعم. سكر وشاي وزيت وكل المتطلبات بيوصل كلها مليانة نعم. من خير الدولة نعم. النهاردة لما انا اخد جنيه زيادة على كل بطاقة جنيه واحد مش هيأثر على اي واحد فينا مش بيكمل ربع كيلو رز هيدينا 20 مليون جنيه في السنة في الشهر. نعم. العشرين مليون جنيه ده هم لو خدت انا 6 شهور يبقى بكم مليون 120 مليون. يعني فكرة جيدة وهي فكرة صندوق للشهداء. يعني فكرة مطروحة من فترة ومحتاجة تفعيل بس انا اتكلمت فيها ايه عادة بشكل نوعي هي موجودة في بعض الوزارات يعني لكن احنا عايزين نفعلها على المستوى القومي زي ما حضرتك بتقول. عاوزة قرار سيادي يا باشا آه. وبعدين النهاردة جنيه هيعمل ايه الجنيه يعني ده ربع تمن ربع كيلو رز يا استاذ. اقتراح جميل وكويس انه حضرتك دايما تفكر في انا اتكلمت في الموضوع ده في اذاعة الشباب والرياضة وبعدين الست المذيعة بتقول لي لا لا لا ده الجنيه ممكن يأثر في اي حد. النهارده الجنيه ما تسويش حاجه. لا لا وده نوع من التكافل والاحساس بالغير. بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام الاستاذ احمد علي من اسيوط. شكرا جزيلا يا فندم لحضرتك. ومعانا تليفون تاني اتفضل. الو يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اسفت محمد سنجاب الرزق ابو تشتم الرزق. اهلا وسهلا يا فندم. احسن جزاك يا استاذ احمد. الله يخليك. الحمد لله. ربنا يبارك فيك ان شاء الله ويجعل مساعيك في الخير على طول انت والست المذيعة وغسرة الاعداد كلها بالكامل والإذاعة المصرية كلها بالكامل والبرنامج العام خاصة. تفضل. سعادتك احنا كان زرعين قصب يعني حتى الان ما وصلناش كيماوي على اساس انه احنا من ابتداء من اول مارس عم نعوز ملح للقصب اللي طالع. تمام. حتى الان ما قلناش ملح لا في التعاون ولا في الزيوت. احنا مش عارفين نعمل ايه وكل شويه نقولوا الريس هذا الريس حيكفي كديه امبارح جاي من اثيوبيا الاسبوع اللي جاي طالع رايح مش عارف فين تاني. هتحتاجون يعني الريس ده حيكفي ايه ولا يكفي ايه وليه المزارع والفلاح في البلد مهضوم بالطريقه دي يا استاذ احمد؟ لا مش مهضوع. احنا عندما احنا قلنا قبل كده الدعم اللي مطلعاه الحكومه لمحصول القطن ومحصول القصب ومحصول القمح يا باشا مش اضطهاد ولا حاجه بالعكس الفلاح بتعمله تامين صحي لاول مره في التاريخ ومبلغ رمزي يعني 125 جنيه في التامين الصحي. اذا كان عمل المعاش بتاع الفلاح المصري على 65 سنه فين الفلاح المصري اللي ما يعيش 65 سنه في البلهارسه والامراض اللي كتلته؟ هو لسه في البلهارسه موجوده في الصعيد يا باشا. امال الفيروس سيده ليه منين؟ ما هو طيب يعني هو فيروس سي ليه اسباب ثانيه بس الحمد لله انه برضه نسب البلهارسيا وعده الحلاقه واحد ممكن يعدي الاف مؤلفين بالضبط. طيب ما كويس انه احنا عايزين. طب ما هو نتيجه المياه اللي احنا عايشين فيها دي المياه اللي احنا عايشين فيها. يلا نعمل حمل الناس الفلاحين ينضموا لمشروع التامين الصحي. طب اقول لك على حاجه يا استاذ احمد. اتفضل يا فندم. اقسم بالله العظيم ثلاثة الصيف اللي عدى دي الناس كانت يعني في الاذاعه والتلفزيون والجرايد درجه الحراره ما حدش يطلع فيها في النار ومش عارف ايه والله العظيم ثلاثة اقسم بالله كنا نكون قاعدين في الزرع في الجنود. ما احنا مصر كلها وشغالين بدون مقابل وما عملناش اعتصامات ولا عملناش اعتراضات ومش هنعمل. انا عايز اقول لحضرتك بس حاجة, ان مصر كلها اتبنت على ايد الفلاح المصري على اكتافه. قناة السويس الفلاحين اللي حفروها كل الأهوسة والترع الموجودة في مصر كلها الفلاحين اللي عملوها. يعني سيبك من الكلام اللي بيحاول يعني يجمل الفترة الملكية والفترة الخدوية, لكن المجهود الحقيقي اتبنى على كتاف الفلاح المصري. دي مش محتاجة اتبنى يعني على كتاف الفلاح المصري. وشبكة الري اللي حاليا اللي عندنا اللي شغالين عليها معمولة من ايام محمد علي. يا فندم شبكات الري في مصر الفلاح اللي عملها وعملها بالصخرة ودفع ثمنه فيها وفي ناس دفنت فيها. يعني احنا عشان وقت سعادتك والناس اللي ورانا اللي عايزه تتكلم عايزين سعادتك الكيماوي المفروض يوصل امتى ميعاده؟ اعمل معروف. طب قول لي رقم بس امتى هيوصل المفروض الكيماوي سعادتك يكون في بيوتنا احنا كفلاحين على كبير. طب حضرتك تسمعنا بعد اذنك, هو المفروض الكيماوي يوصل لكم امتى؟ وتاخر قد ايه؟ المفروض يوصل اول يناير. المفروض يعني هو دلوقتي متاخر شهر, احنا دلوقتي اول فبراير صح كده؟ ولسه سعادتك هيوصل لاخر اغسطس. لا خلاص سيبني انا اجيب لحضرتك رد ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله. حل يا ابو حكايه الكيماوي اتكلمنا عليها كذا مره, اعمل معروف حضرتك تابع معانا وان شاء الله يعني يتحل الموضوع ده في اقرب وقت. معانا تليفون تاني, اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذ شيرين واستاذ احمد رفعت؟ بصراحه انا من زمان مجد معاك, مجد نصر من المنيا من زمان, ونفسي اكلم سعادتك. شرف لي يا فندم, تحت امر حضرتك. الله يكرمك, لان بصراحه يعني انا دايما بحرص على الثلاث ايام بتوع سعادتك اساسي على بتدينا الامل وتحسسنا كده باخبار جميله ومفرحه, لان دايما الاذاعه المصريه اذاعه رصينه, اذاعه بتدي لك المعلومه الصح, بتدي لك يعني تكون في حياديه في الكلام بعكس ما نسمع نستمع اليه في الاعلام الخاص وما يحدث. والحقيقة بس في حاجة كده يا أستاذ أحمد, يعني على جد ما بتدينا من جرعة الأمل والحاجات الحلوة جدا اللي بتتكلم سعادتك عليها, لكن أنا بقول بس في جزئية بسيطة, إن أحيانا بعض المداخلات وخاصة في برامج تاني يتحدثون إن مثلا إن ما فيش حد بيشتغل خالص وإن ما فيش حد شغال إن كذا إن كذا, وبنغفل نماذج رائعة. ويمكن زيارة السيد الرئيس لأثيوبيا والدور الرائع اللي كمان اللي بيقول به السيد وزير الخارجية في العلاقات الخارجية, والدور مصر الرائع اللي هو بدأ يعني يؤتي ثماره سواء على المستوى الأفريقي أو المستوى الدولي أو المستوى الآسيوي أو المستوى العربي اللي هي الدائرة بتاعتنا اللي احنا بندور فيها. الدور الرائع اللي بيقوم بيه برضو وزير التموين, ولا زي ما بيقول الاخ اللي هو كان بيتكلم قبل الاخ اللي فات ان مثلا 20 مليون اتحلت مشكلتهم مع التموين وتحلت بقى اصبح يعني رأي حضرتك ان احنا نسلط الضوء زي ما بنعمل في برنامجنا ان احنا نسلط الضوء على الحاجات اللي بتبشر. فحضرتك شايف انه لازم يكون ده منهج كل البرامج على كل المستويات؟ لا انا في احيان الناس يا فندم بيحط السم في العسل, بمعنى ايه؟ يبدا يقول وكل السيد الرئيس شغال وحده وشغال, لا السيد الرئيس برضو عينه على الناس وشايف الناس اللي شغاله وشايف الناس الوزراء, سواء كان وزير الكهرباء اللي حل مشكلة الكهرباء, سواء وزير الزراعة التموين اللي حل مشكلة التموين ورغيف الخبز وأصبح حاجة أدمية مية مية, سواء وزير الخارجية بالدور الرائع, وزير الدفاع بالبطولات الرائعة, وجهاز معاه كمان جهاز الخدمة الوطنية اللي بيعمل المشروعات العظيمة في مصر, مع يعني مجموعة يعني إذا كان في جانب سلبي ولا جانب حاجة, نقول الإيجابي اللي تحسس الناس إن يعني الحمد لله الأمل موجود والبلد بإذن الله يعني طالعة. يعني في ناس وطنيين زي حضرتك كده ودايما بيدوروا على الحاجة المتفائلة اللي فيها خير. احنا بنشكر وجودك على هواء البرنامج العام. بنشكر وعيه يعني أستاذ مجدي نصر من المنيا. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. معنا تليفون تاني, اتفضل. ألو, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا فندم, اتفضلي. ازاي حضرتك أستاذة شيرين؟ أهلا بحضرتك يا فندم, متعرف على حضرتك. أنا غادة. أهلا وسهلا. تحياتي أستاذ أحمد. ازاي حضرتك؟ أنا غادة مدرسة عادي. أهلا وسهلا أستاذ غادة. ان شاء الله لو حضرتك تابعتي الحلقة اللي فاتت احنا قلنا انه او الاخبار كمان المنشورة في عدد من الصحف ان وزارة التربية والتعليم الحمد لله اهتمت بالموضوع عادل, وانا كلمني الاستاذ بشير حسن مستشار الاعلامي لوزير التعليم وقال لي انه هيتبنوا عادل وكل المخترعين الطلبة أو التلاميذ في مدارس الوزارة يعني. والله يا أستاذ أحمد أنا أمل بعد إذن حضرتك يعني يبقى في طاولة كده يقعد عليها رجال أعمال مع قوات مسلحة مع جمعيات أهلية بحيث إن الأفكار اللي زي دي يتعمل لها دراسة جدوى ويحاول ينفذوها فعلا يعني. إن شاء الله نتمنى طبعا، لأن مصر مكتظة بالغية عدد كتير جدا على فكرة. مليئة أنا جايلي على أولا جات تلفونات الحلقة اللي فاتت في الكنترول كتير، وجالي على الصفحة الشخصية وصفحة البرنامج يعني رسائل كتير جدا، عندهم نماذج لمشرفة للشباب وطلبة ممتازين يعني. الحمد لله وعلى اهتمامك وشكرا للمدرسة عندكم. الله أستاذ أحمد يعني نعم أنا بتصل علشان أشكر مجهود حضرتك. لا فهم العفو، احنا ما تحت أمر حضرتك وتحت أمر كل حد يستاهل يبقى في مكان معين وما خدش حقه، واحنا تحت أمر كل الناس. شكرا جزيلا. معنا تليفون تاني تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ أحمد رفعت. أي فندم. مرحبا يا مرحبا. والله صراحة البرنامج بتاعك ما شاء الله عليك، ربنا يخليك. حرب الجيل الرابع ده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك. في يعني بيعرفنا حاجات كثيرة، بس أنا عندي يعني وما أقدر أسمح لي يعني فضل. بالنسبة للجماعة اللي هم اللي في التربية والتعليم، الجماعة اللي هم اللي في الوزارات وفي المصالح أكثرهم مدير إدارة إخواني، مدير مش عارف مين إخواني، ومش عارف رئيس مجلس مش عارف إيه إخواني. يا جماعة يعني كده كده ما يصحش كده. وبعدين المفروض والمرض يعني إذا كنت يعني بتدخل في حاجات يعني مش هي. لا لا لا، إحنا أولا حضرتك بتكلم مظبوط، إحنا الحلقة اللي فاتت فتحنا ملف الطابور الخامس والإخوان الموجودين في كل المصالح ووزارات مصر، ويا عم الحاج صلى على النبي صلى على النبي. وجبنا لحضرتك فاكر جبنا الراجل على التليفون وقال احنا بنعترف ان عندنا بس هنواجههم وما فيش حد فيهم مسؤول مسؤوليه مباشره يقدر يغير بيها يعني مسار العمليه التعليميه. طب يا عم طب احنا بقى عايزين نعمل ده في كل الوزارات اللي عنده حد شايفه انه ممكن. اه بس عامل حضرتك كلامك مظبوط. وزاره الاوقاف يا مولانا يا استاذ احمد ما زالت برضو فيها الحاجات اللي يا فندم لو في حد معين في منطقه معينه ارجوك تبلغنا. اه ده كلام يعني سيب تليفونك ونعرف من حضرتك لو مش عايز تقول. طيب طب على صفحة البرنامج ممكن تبعت لنا رسالة. هو الكنترول هيبقى متواصل مع حضرتك. آه. هو في قانون الكيانات الإرهابية هو للأسف هو مقر من السيد الرئيس وأيضا أقر من مجلس النواب، لكن له يعني حتى الآن في بعض الهيئات والكيانات غير مفعل هذا القانون. كلام حضرتك مظبوط تماما وبنحييك يعني. وبرضه خلينا نشوف الوجه الآخر من العملة، إنه للأسف أحيانا بيبقى بشكل كيدي، فياريت الناس تتحرى الموضوعية وتتحرى الضمير والوعي إنه ما يكونش المواضيع يعني برمتها. إحنا معنا تليفون تاني اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أستاذ أحمد ومنور الإذاعة في كل مرة أنا بسمع حضرتك والله. الله يخلي حضرتك ربنا يخليك. أنا الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز إذن وعبد القيمة. أهلا يا مولانا أهلا فضيلة الشيخ. أنا المرة اللي فاتت كنت عاوز أكلم حضرتك في اقتراح يعني كده أستاذ أحمد. اتفضل. يعني الحلقة انتهت وما كملتش الاقتراح بتاعي. تحت أمرك. أنا كان لي اقتراح يا فندم، أنا عاوز لجنة في داخل مجلس الشعب لمحاسبة الأعضاء والوزراء الاثنين يتحاسب، المقصر في عمله يتحاسب. يعني ايه معنى هذه اللجنة يا فندم؟ اللجنة دي يكون خارج البرلمان خالص وخارج الوزارة، بحيث ان العضو ده دخل معاه برنامج 1 2 3 4. نشوف السنة الاولى انت عملت ايه من البرنامج بتاعك؟ ما عملش. السنة الثانية ما عملش، يبقى انت مع السلامة. الوزير المقصر انت دخلت برنامج الوزارة هتعمل كذا كذا كذا كذا، ما عملتش، يبقى انت ما تنفعناش. دي نقطة يا فندم. طب يا فندم مش هو يعني مش هو فترة مجلس النواب كافية لإثبات إذا كان العضو خلاص مش هينتخبوه دي؟ ما انا بقى مش هستنى كل واحد يا فندم استناه 5 سنين ما يعملش. انا عاوز عشان يبقى كل عضو يبقى عبرة للي قدامه، ما عملش مع السلامة. هو كده، لان احنا كل زي ما حضرت الاستاذ احمد بيتكلم دايما بيقول احنا لازم نشتغل ولازم نكون حوالين الرئيس ونوقف، يبقى لازم الاعضاء برضو يوقفوا. النقطة الثانية بتكلم، انا سمعت اشاعة يا استاذ احمد لعلها تكون يعني مش مظبوطة، يا ريت حضرتك تقولها لي ان كانت صحيحة ولا مش صحيحة، ان هم عاوزين يرفعوا سن المعاش ل 65 سنة. معرفش بقى يا فندم الكلام ده صحيح ولا لا، فاذا كان هم عاوزين يرفعوا سن المعاش ل 65 دي كارثة، دي انا بسميها كارثة، بمعنى ان الاجيال اللي حضرتك القادمة كلها هتقعد في البيت محدش هيشتغل. ده انا بناشد واطالب ان سن المعاش على 50 و55 سنة، ويا ريت كمان اخر حاجه يا فندم تقول لي ايه الاضرار اللي هتعود على العاملين من قانون الخدمه المدنيه سبب الناس مش متقبلها. شكرا يا فندم. شكرا للشيخ عبد الغني. شكرا ليك. شكرا يا فندم. شكرا فضلت الشيخ. طب هو احنا بس ممكن ماشي بس انا عايز اقول له بس انه لكل مواد يعني في مواد كتيره خاصه بقانون الخدمه المدنيه كلها بيعصي غيرها من تاني. نعم. لكن الرقابة على الحكومة دايما من البرلمان، الرقابة على البرلمان من الناس زي ما حضرتك قلتي. ممكن يعني النائب اللي عليه ملاحظات لو الدائرة بتاعته تاخد يعني إجراء، لكن هو طبقا للدستور لازم يستنى المدة. لازم يستنى المدة. نعم. ولا هيبقى عندنا كل سنة انتخابات مجلس الشعب. نعم. أو مجلس. طيب هو في داليا محمود بتقول هي مقتنعة بفكرة حروب الجيل الرابع، لكن للأسف هي بتقابل بعض الشباب مش مقتنعين بالموضوع ده، وبيقولوا إن دي معلومات بتحاول الدولة إنها تسرب. إنها فتحت بقى. لأن هو إحنا عايزين. أنا هديها تقرير بعنوان كان منشور في الأهرام في بالضبط في 16 سبتمبر 2015. اللي عايز يقرأ بالتفصيل 16/9/2015 بعنوان غسيل مخ وحرب نفسية ومعلوماتية جيوش مصر والعالم في مواجهة حروب الجيل الرابع. نعم. أنا بقى مش هتكلم على مصر، خلينا بقى نتكلم على دولتين عظميين اللي حاطين استراتيجية يعني للمستقبل في مواجهة حروب الجيل الرابع. نعم. الدولتين دول روسيا والصين. لحضرتها والباقي الناس أنا بس إذا يعني معلش نأجل التليفونات شوية ونقول يعني اقرأ لهم التقريرين المكتوبين في الجيشين الروسي والجيش الصيني. في الجيش الصيني بيقول ايه بقى؟ الصين اخذت يعني موقف واضح في مواجهة حروب الجيل الرابع، كاتبين كده بالحرف يعني، فقد نشر مكتب الاعلام المجلس الدولة الصيني اللي هو مجلس الوزراء يعني الكتاب الابيض في مايو 2015. بيقول ايه بقى؟ كانت الوثيقة ان النقطة الاساسية في التحضير للاستعداد القتالي للقوات الصينية المسلحة ستوضع على اساس ربح الحروب الاقليمية. ايه بقى ربح الحروب الاقليمية؟ ايه؟ معلوماتية. نعم. وكمل بقى التقرير بيقول وحذرت الصحيفة الناطقة باسم الجيش الصيني من احتمال استخدام القوة المعادية الغربية لشبكة الانترنت. شبكة ايه؟ الانترنت لإشعال ثورة في الصين. وجاء في المقال في تحليل الصحيفة اليومية لجيش التحرير الشعب الصيني اللي هو يعني الصحيفة الرسمية للجيش الجيش الصين. اصبحت شبكة الانترنت ساحة معارك ايديولوجية، ان يسيطر عليها يفوز في المعركة. ونبهت الصحيفة إلى ضرورة اتخاذ تدابير أمنية على الإنترنت لضمان السلامة الأيديولوجية على الشبكة. نعم. الصحيفة ما بتكمل تتعرض البلاد لحروب من الجيل الرابع بقول هجمة القوى المعادية الغربية جنبا إلى جنب مع عدد قليل من الصينيين الخونة أيديولوجيا. نعم. احنا بنسميهم هنا نشطاء نشطاء العقد النفسية، نشطاء السبوع، بنسميهم نشطاء الترامادول، بنسميهم أي حاجة هم هناك بنسميهم صينيين الخونة أيديولوجيا. اتهامات للحزب الحاكم ملطخه سمعه قادته المؤسسين والابطال، يعني يعني شوهوا سمعه المؤسسين الاوائل مش القاده الحاليين، يعني شوهوا سمعه ماو وكل القاده اللي اسسوا الحزب الشيوعي الصيني. يعني مش حرب كمان مستقبليه، لا هم بيشتغلوا على لا والهدف الاساسي من ذلك اللي احنا بقى بنقوله بقى شوفوا ما هم كاتبينه بالحرف. الهدف الاساسي من ذلك هو ارباكنا بمفهوم القيم العالمية اللي هي يعني الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وحرية التعبير. إرباكين اللي احنا دايما نقول الهدف هو إرباك المشهد العام في مصر، وانه لغاية ما وصلونا إلى حالة الفشل للدولة يعني اللي هم عايزين يوصلوا له في الآخر. لغاية ما ايه بتكلم بقى حلقات يعني نقط أخرى فيها تفاصيل كتير، اللي عايز يشوف التقرير احنا قلنا ده فيما يتعلق بالصين. حضرتك هتتفضل بالتقرير الروسي ولا التليفون؟ اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك محمد غلط سيدي سالم كفر الشيخ. اهلا وسهلا استاذ. اولا سياده الرئيس وجوده في افريقيا والعمل اللي بيعمله ده هو، وحتى وهو هناك متابع الرياضة عندنا هنا ومتابع الناس اللي غرقت في الحدود السودانية. نعم. يعني الشغل شغال والله، والوزراء شغالين، والدنيا شغالة مية مية، وإحنا إلى الأمام، مصر إلى الأمام بقيادة الرئيس السيسي. بس أنا ليه مشكلة صغيرة في شركة شمال الدلتا في الكهرباء. أنا كنت موظف الكهرباء وطرحت معاش حضرتك، وباخد معاش دلوقتي 1500 جنيه، ما بيكفنيش أنا والأسرة، عندي ولاد في سنة ولاد في كليات، واهلا ولادنا المفروض يتعينوا. انا مش راح اعين ابني في الطب البيطري. انا كنت شغال في كهرباء، خدمت 36 سنة والحمد لله عمري ما مديت ايدي للرشوة ولا الحرام، وكنت مثال في الشغل عندي يا استاذ رفعي استاذ احمد. فأنا نفسي شركة شمال الدلتين بقالها النهاردة يجي 7 سنين ما عينتش ولا واحد من أبناء العاملين، مش أقول لأبناء عاملين، أولا هروح أشغله في الطب البطري، ما أنا خدمت في الشركة ويديني حقي إن أنا ابني يتعين بقاله 8-10 سنين طالع واخد دبلومه حضرتك. يعني شركة شمال الدلتا ليه بقى والهندسات هنا في احتياج للعمالة والله. طيب فأنا نفسي والله يا أستاذ أحمد رفعت في ناس شركة شمال الدلتا بالمنصورة اللي هم عينونا أولادنا الله يكرمك ياخدوا مننا يعني أولادنا، وسن المعاش دي ما وصلش 65، لا ما نجيبوا الولاد الغلابة اللي برا دولت خليها على 60 زي ما هو ماشي، ويشغلوا ناس بمرتب ضعيف بدل اللي هياخد مثلا 5000 جنيه في الشهر هياخد 2000 جنيه ولا حاجه ولا 1500. ان شاء الله الحلقه الجايه نجيب استاذ احمد رفعت الله يكرمك والله تناشي شركه شمال الدلتا بتعيين ابناء العاملين احنا متبهدلين ال 1500 دي ما بتعملش لنا حاجه، يتم توفير فرص عمل ليهم لاحقا. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمد من كفر الشيخ. معنا تليفون تاني، اتفضل. ايوه فندم اتفضل. الو، فنشوف رسائل حضراتكم. محمد عبد الحي بيقول كيف يمكن تقييم زيارة الرئيس إلى إثيوبيا وما مدى يعني دورها على حروب الجيل الرابع، وهو بيسأل حضرتك هل ده سيكون ليه انعكاس على سد النهضة؟ هو أصلا حروب يعني سد النهضة كل دلوقتي بيحروب الجيل الرابع، المعاهدة اللي ماضيها مصر مع دول حوض النيل من سنين ما جاش حد يعني ما حدش جه ناحيتها خالص ولا اتغيرت من سنة 57 وما قبلها كمان زي ما هي. اللي حصل ان احنا مضينا حاجة اسمها اتفاق تفاهم مع دول حوض اثيوبيا والسودان تحديدا، ما جالاش ناحية الاتفاقيات خالص وبالتالي كل الحقوق ثابتة، والاتفاق التفاهم اللي احنا مضيناه مع السودان واثيوبيا بيتكلم على التزام اولا يعني اكد انه الاتفاقيات اللي قبل كده سارية وبالتالي حصة مصر زي ما هي. نعم. يتكلم على التزام بالقانون الدولي والمعاهدات الموقع دولين، وده موجود في الدستور في بداية الدستور هو الالتزام والإقرار بالمواقع، ويتكلم على آلية لحل الخلافات ويعني الوصول إلى مراحل التحكيم الدولي عند يعني أن الباب بيوصل لطريق مسدود باب المفاوضات. نعم. ومع ذلك حروب الجيل الرابع خلت الموضوع كله أن مصر فشلة في إدارة الملف، وأن مصر على أن إحنا على وشك العطش، وأن البلاد على وشك حرب مع أثيوبيا على خلاف الحقيقة خالص. فحروب الجيل الرابع بقت مرتبطه بسد النهضه اكتر من يعني مما ينبغي، وانه المساله كلها دلوقتي في كل القضايا مش سد النهضه بس، حروب الجيل الرابع قادره انها تشوه اي انجاز، وقادره انها تكبر اي سلبيه صغيره، وقادره انها تضخم اي استطردوا في زهور التماسيح انه نتيجه فتح يعني لا فكل حاجه دلوقتي حوالينا بقت حروب الجيل الرابع للاسف يعني. نعم. طب احنا معانا تليفونين وبعد كده نكمل رسائل المستمعين. اتفضل يا فندم. الو. ايوه يا فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مدام شيرين ازي صح؟ اهلا وسهلا بحضرتك، متعرف على من الله احمد دوري على الشيخ فتحي. اهلا وسهلا الشيخ فتحي. فتحي القصاص لا يا جيزه. اهلا وسهلا مولانا. الله يكرمك يا استاذ، انا بقرا انا كفيف. ربنا يديك الصحه فندم. واسمعك يعني قبل برنامج حضرتك ده لمحاربة ومكافحة الفساد، أنا بقى واقف في بؤرة يعني الله المنجي منها. طيب ربنا يحفظك، لو في حاجة معينة حابب تقولها سريعا، لو في حاجة مستندات مشكلة لو حابب تسيب رقم حضرتك وأنا أكلم حضرتك بعد الحلقة يبقى زي ما تشوف. طب أفوت رقم يا رقم الكنترول هياخد من حضرتك الرقم. شكرا ليك. معانا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. ماشي ماشي اتفضل يا باشا. السلام عليكم. طيب معانا تليفون تاني، اتفضل. الو. اي يا فندم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضراتكم خالد ناصر محافظه المنيا. اهلا وسهلا. حضراتكم في المنطقه الصناعيه في المنيا فيها شغل جامد قوي، فيها كميه مصانع حلوه جدا، بس محتاجه نظره، محتاجه يعني في ما عندناش تليفون، فيها مصنع من المصنع الوحيد في مصر والشرق الاوسط لصناعه القلم الرصاص من الورق. قلم بيتصنع من الورق طالع بجوده وكفاءه عاليه جدا، و وقفل على الاستيراد بشكل رهيب في فتره قليله جدا، بس المشكله ما عندناش تليفونات ارضي، عايزين عشان يبقى فيه عندنا اتصالات نت وكلام، ما عندناش الخدمات دي، ما عندناش خدمات مواصلات، ما فيش حد طب يعني فندم المصنع ده بيتم تسويقه يعني تسويق منتج القلم الرصاص اللي بيخرج من المصنع ده بيتم تسويقه بشكل جيد بحيث ان هو يوصل للمحافظات الاخرى؟ هو واصل محافظات كتيره في مصر. احنا كنا عاملين حسابنا ان هو مش هيشتغل اصلا في في في, في مصر وهنصدر منه. لقينا دلوقتي بنحاول يعني بنظبط على خط انتاج جديد عشان نفد بس على السوق المصري. فعندنا في حاجه اسمها تمديد، يعني بعد ما خدنا مساحه المصنع بنعمل تمديد عشان ننزل خط انتاج تاني. فقفلوا التخصيص لانهم قفلوا التخصيص يعني علينا. المطلوب يا فندم هي وجود خدمات اللي هي التليفونات الارضيه عشان تقدروا تتواصلوا مع بقيه العالم. التليفونات الارضيه وكمان التمديد التخصيص، يعني احنا مش عايزين ارض، احنا عايزين نوسع عشان نعمل خط انتاج جديد. احنا في عندنا الموظفين بصراحه في المنطقه الصناعيه محترمين جدا. وناس في قمه التعاون، بس الموضوع ده جاي من وزاره الاستثمار او الصناعه، هم اللي لغوا موضوع التمديد ده. فاحنا دلوقتي هنحاول نوصل يا فندم لحد من وزاره الاستثمار ويحاول يجيب عن حضرتك ان شاء الله. بس نقف هنا. شكرا للاستاذ خالد نصر من المنيا. خلينا اجل التليفون. عايز بس اقول حاجه، لانه ده مرتبط بالقرار اللي صدر الجمهوري اللي صدر امبارح برفع الجمارك على عدد من السلع. نعم. الكلام بتاع الاستاذ خالد مرتبط بارتباط وثيق. ليه بقى؟ من زاويتين. الزاويه الاولى انه القرار مش بس بيرفع الجمارك على سلع غير اساسيه وسلع ترفيه مش يعني مش بيستهلكها اغلب المصريين، انما بيستهلك قطاعات معينه. لكن بيستهدف كمان انه يشجع الصناعات المصريه. نعم. زي ما قال الاستاذ خالد كده، وانا عايز بس ابشره انه احمد الاستاذ احمد طاهر رئيس مركز تحديث الصناعه بيقول انه عدد الاموال اللي انفقت في تمويلات ائتمانيه ل 161 شركه من الصناعات الصغيره والمتوسطه بلغ 605 مليون جنيه. طبعا الرئيس السيسي في الخطاب الاخير قال احنا مطلعين 200 مليار جنيه لقروض للشباب عشان يعملوا مشاريع صغيرة. نعم. احنا عايزين بس نرد على الناس اللي بتغني في سكة انه مصر مهتمة بالمشروعات الكبرى ومش مهتمة بالمشروعات الصغيرة. لا، بالارقام غير صحيح. طب فندم، مش هي المشروعات الكبيرة مش هي دايما بتحوي مشروعات صغيرة؟ يعني هي مش بتقوم بكده بالمطلق. ما يعني اقول لحضرتك، المشروعات الكبيرة مثلا زي العاصمة الادارية الجديدة، واحنا قلنا الكلام ده. نعم. لما تيجي تعملي عاصمة إدارية جديدة، أي مدينة مش لازم عاصمة. نعم. العالمين الجديدة، أي مدينة. نعم. بتعملي إيه عشان تعملي مدينة؟ هتطلبي أسمنت من مصانع الأسمنت، هتطلبي نعم. حديد من مصانع الحديد، هتطلبي إزاز من مصانع الإزاز، هتطلبي لمبات كهرباء من مصانع الكهرباء، هتطلبي أسلاك كهرباء من مصانع أسلاك كهرباء. نعم. هتطلبي مازوت للرصف، وكل ده إيد عاملة وزي البطالة من مصانع الخشب. نعم. وهتطلبي بلاط من مصانع البلاط. ما أنا بقول لحضرتك يعني أي مشروع عملاق بيستهدف، أي مشروع عملاق بيشغل وراه 30-40 صناعة تانية. 30-40 صناعة تانية دول يا كانت متوقفة فشغليها، يا إما شغالة فتطلب أيدي عاملة جديدة. نعم. لما بتشتغل بتسدد الضرايب وفي جزء من الأموال بيروح لاستثمارات جديدة أو بتحط في البنوك ويتم ضخه في مشروعات تانية. نعم. الناس اللي تتكلم على مشروعات الكبيرة مش باعتبارها انها مش وقتها. يعني ينقطونا بسكتهم ويبقوا فاهمين بس اللي بيحصل، لانه في ناس بتتكلم وخلاص. هو حضرتك جاوبت على سؤال من المستمع غادة شبانة فيما يتعلق بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة. طيب. فالحمد لله. لكن يعني عايز اقول لك انه ده شغال، والمشروعات الصغيرة هي والمتوسطة شغال. في 200 مليار جنيه يا جماعة للشباب في البنوك، اتفضلوا روحوا قدموا يعني خطط ودراسات جدوى وخدوا الفلوس واعملوا مشروعات صغيرة ومتوسطة. نعم. طيب. لكن مشاكل زي كده نشوف لها حل. يعني في بناء أساسية، في تليفونات ناقصة، في مواصلات، نشوف لها حل. طيب حضرتك ممكن بقى تزف للسادة المستمعين خبر صار نختم عليه حلقتنا النهاردة. هي الحلقة خلصت. طيب نقل نقول لهم انه في مارس ان شاء الله، هو يعني في النص الاولاني ده من 2016 هتبقى كملت فترة 18 شهر اللي الرئيس السيسي مديها سماح للمشروعات كتير. نعم. قرية الأمل، صحار استرابيوم، الإسماعيلية الجديدة، ربما مشروعات في جبل الجلالة، والمشروع الخاص بميناء شرق بورسعيد. يعني مارس هو يعتبر كده 18 شهر، هو أبريل ال 18 شهر. أوه. فالنص دمين. 2016 الأولاني ده في يعني إنجازات كبرى، ربما تغير وجه مصر، وربما كمان تغير الصورة اللي ممكن نتصدى بيها لإعلام الشر والإعلام الخبيث الموجود على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات جوه وبره مصر. نعم. احنا هنسمعهم اغنيه مرقه طبعا، احنا عايزين نخليها السلام الجمهوري. للبرنامج. خلاص احنا عرفنا اغنيه مها العطار ونختم عليها. بس اشكر اللي للاسف ما قدرناش نقول رسائلهم. وليد ابراهيم سنبول شكرا ليك. علي صالح ابو عيطه شكرا. محمد كامل شكرا جزيلا. عزه السناديلي شكرا. شمس احمد شكرا ليك. محمد عبد الحي شكرا. وداليا محمود شكرا جزيلا. واخرين وكل وشكرا لكل من تواصل معنا عبر تليفوناتنا. وان شاء الله الخميس حلقه جديده سبت واثنين وخميس حلقه اثنين مخصصه للساده المستمعين. شكرا جزيلا للساده المستمعين. استاذ احمد حضرتك نورتنا. شكرا لفريق العمل عبد اللطيف عبد الله على هندسه الهواء. الاعداد اشرف البهي. الاخراج صفي الدين حسن. الاشراف عبد الرحمن. اول مره يبقى معانا في صفي. خلاص تحيه خاصه من استاذ احمد رفعت لصفي عشان اول مره يكون معانا وان شاء الله يكون معانا دايما. فريق عمل الحكايه مصر عبد الناصر عوض احمد القصبي منى غانم ومنى خليل. هندسه اذاعيه عبد اللطيف عبد الله. وكانت قبليه اماني هلال. الاشراف عبد الله حامد. شرفت بكل هؤلاء امام الميكروفون شيرين صفوت. ونلتقي دوما على خير. شكرا لحضراتكم. يا مصر يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان. يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان. ما فيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح. ما فيش غير الامل طارح بيبعد كلمه امبارح وبيقرب لنا بكره بكره كمان وكمان. من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا. من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل مدنا. تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأدب.